وهو كله بيعدي. افهم بقى يا فندي، مش واقفة على حاجة ولا حتى محتاجة ان انت تزعل كل ده. وهو كله بيعدي، ايوة الله يا فندي، لو مين عليك يقسى اجمد عشان لسه هتشوف كتير من ده وده. ده اعز اصحاب وكنا احباب، كان عشرة عمر ومعرفتوش، والباب قصاد الباب وفي وقت الجد ملقيتهوش. اللي راح لو كان كويس كنت ازعل يوم ما راح، ما تشوف بعنك كويس ده كويس انه راح. وانا زعلان على الاحلام اللي كانت يوم عن يوم بتزيد، وهم وبان ومش ندمان، لا وهدور على حلم جديد. اللي راح لو كان كويس كنت ازعل يوم ما راح، ما تشوف بعنك كويس ده كويس انه